وقال المحدث رحمه الله: وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة، وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة إما بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن، وبتعدد الشخص أيضا. وتفصيل نقطتان: فلو باع اثنان لواحد شخصا بتعدد البائع، أو اشتراه اثنان من واحد يكون من تعدد المشتري، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده. لماذا؟ قال: لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري. لماذا؟ لتعددها. وكذا لو قال: بعتك ربع الدار بكذا وربع هل آخر بكذا، فقبل فله أخذ أحدهما، فله أي للشفيع أخذ أحدهما. لماذا؟ لتعددها بتفصيل الثمن. ولو باع شخصين من دارين في صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. لماذا؟ لأنه لا يفضي إلى تبعيد شيء واحد في صفقة واحدة لأنهما شخصان. بما عرفناه أمس من أنه لا يضر، لا يضار بالشفيع ولا يضار بالمشتري، لا يضار بالشفيع فشرعوا من أجل ذلك الشفعة، ولا يضار بالمشتري فلا تعدد عليه الصفقة، لا تجزأ عليه الصفقة، لا يؤخذ بعضها. المكان فاضي، مكان فاضي، الله يبارك فيك، مش الجلسة، المكان فاضي. فلا تعدد عليه، فلا تقسم عليه الصفقة، لا تقسم على المشتري الصفقة. فهو باع اشتراها صفقة واحدة، فلو أخذوا منه بعضها تتعدد عليه الصفقة، تتجزأ عليه فيضار. أما ما هنا فلا مضار، لأنها لم تكن صفقة، لم تكن صفقة واحدة. والصور التي معنا كالآتي: الشفعة بتعدد الصفقة، وإذا هناك تعدد في الصفقة ليست صفقة واحدة، الصفقة الواحدة فيها شفعة واحدة، لكن إذا تعددت الصفقة، الصفقة تعددت الشفعة. تعدد الشفعة بتعدد الصفقة، إما بتعدد الصفقة إما بتعدد البائع أو بتعدد المشتري، ألف باء أو خلينا نقول واحد، باء تعدد الثمن، تنوع الشخص، أو بتفصيل الثمن، أو تفصيل الثمن، يعني تعدد الثمن، تعدد الحصص، تعدد الشخص، عايز إيه؟ تعدد الحصص، إيه هو؟ تعدد الصف، رقم أربعة ولا إيه؟ تعدد الشخص، فسورة السورة الأولى قال فلو باع تفريع على المفهوم فلو باع اثنان لواحد اثنان باع إذن هو تعدد البائع فلو باع اثنان لواحد أو اشتراه فلو باع اثنان لواحد شخصا أو اشتراه اثنان من واحد البائع واحد والمشتري متعدد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده وحده يبقى تعددت الشفعة لتعدد الصف تعدد البائع باع اثنان لواحد ألف وباء باع لدال تعدد البائع ألف باع نصيبه مثلا سلس سلس باع ألف سلس لدال وباع أيضا باء نصيبه لدال للشفيع اللي هو جيم أن يأخذ بالشفعة عن ألف فقط أو عن باء فقط يأخذ منه ما اشتراه من ألف ويأخذ منه ما اشتراه من باء هذا أو هذا فلو باع اثنان ألف وباء لواحد دال شخصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده الشفيع هو جيم أن يأخذ نصيب أحدهما هو ألف فقط أو باء فقط أو اشتراه اثنان من واحد أو اشتراه اثنان من واحد ألف وباء نصف ونصف مثلا فباع ألف لجيم ودال هذا النصف اشترياه منه هذا ربع مثلا كل هذه أمثلة ربع وربع مثلا بالسوية ممكن يختلف المثال فلباء الشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط فللشفيع اللي هو في هذه الصورة باء أخذ نصيب أحدهما وحده فقط العلة لانتفاء تبعيد الصفقة على المشتري إذا أخذ باء صفقة الجيم فقط فلم تتعدد لم تتجزأ ولم تتعدد الصفقة على المشتري جيم لم يخسر شيء إنه سيأخذ منه كل ما اشتراه أو أخذ من دال سيأخذ منه كل ما اشتراه لم يضره في شيء كذلك ألف وباء باع لدال تعدد البائع فهو أخذ بيعتين أخذ بيعة من ألف وأخذ بيعة أخرى من باء فلجيم أن يأخذ بيعة ألف لدال أو يأخذ بيعة باء لدال هو اشترى الحقيقة صفقتين فلم يضره في شيء يعني كان ممكن يكتفي بواحدة فقط قال فللشفيع أخذ نصيب أحدهما وحده لماذا لانتفاء تبعيد الصفقة على المشتري اللي هو دال أو جيم أو دال لتعددها لأنها صفقة متعددة وكذا لو قال بعتك ربع الدار بكذا هو تفصيل الثمن حالة رقم ثلاثة كذلك لو قال بعتك ربع الدار بكذا وربعها الآخر بكذا فقبل أي المشتري فله أي للشفيع أخذ أحدهما العلة لتعددها بتفصيل الثمن لتعدد الصفقة تعددها أي الصفقة بتفصيل الثمن فألف وباء ألف له نصف الدار على الشيوع باع هذا النصف لدال على صورتين ربعا بسين وربعا بصاد ربعا بكذا وربعا بكذا باع لدال نصفه الذي على الشيوع ولكن جزأ الثمن فجعل تفصيلا ربعا مثلا بسين من الدنانير وربعا بصاد من الدنانير، فلبا أن يأخذ واحدة من الصفقتين، يأخذ الربع الذي بسين أو الربع الذي بصاد من الدنانير، لأن الصفقة متعددة بتفصيل الثمن بسبب تفصيل الثمن. وكذا لو قال بعتك ربع الدار بكذا وربعها الآخر بكذا، يعني كذا آخر، فقبل أي المشتري، فله أي للشفيع أخذ أحدهما لتعددها بتفصيل الثمن، لتعددها أي الصفقة بتفصيل الثمن. رقم أربعة، تعدد الشخص، ولو باع شخصين من دارين في صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيد شيء واحد في صفقة واحدة لأنهما شخصان. شخصين من دارين في صفقة واحدة، فعنده شركة هنا على الشيوع وشركة هنا على الشيوع، فباع شخصا إلى دار وباع شخصا آخر من هذه الأرض أو من هذه الدار إلى دار، فللشفيع باع الذي يشاركه في الدارين أن يأخذ واحدا فقط من الشخصين، يأخذ واحدا فقط من الشخصين لتعدد الشخص. ولو باع شخصين من دارين، ألف باع شخصا على الشيوع، طبعا مش قطع بعينه، على الشيوع، شخصا من دار وشخصا من دار أخرى في صفقة واحدة، فالشفيع اللي هو باع أخذ أحدهما الذي يشاركه في الدارين، أخذ أحدهما العلة لأنه لا يفضي إلى تبعيد شيء واحد، وحتى لو يشاركه في دار واحدة، يعني ليس شرط، يعني بفرض أن باء يشاركه في دار واحدة ولا يشاركه في الدار الأخرى، يشاركه في الدار الأخرى شخص اسمه جيم، وألف باع شخصين من دارين إلى باء، شخص من هذه الدار التي يشارك فيها باء وشخص من هذه الدار التي يشارك فيها جيم، باع الشخصين صفقة واحدة إلى باء، إلى دال عفوا، فلباء أن يأخذ شخصا واحدا، يأخذ هذا طبعا لأنه هو المشارك له، لا يأخذ هذا لأنه ليس له شفعة، يأخذ، هل يأخذ هذا الشخص بالشفعة؟ لا يأخذ هنا لأنه ليس مشاركا، لكن في صورة ما لو كان شريكين مختلفين باء وجيم، يبقى له أن يأخذ هذا الشخص من هذه الدار رغم أنهما كان في صفقة واحدة لأنهما شخصان، تعدد الشخص. أما لو كان شريكا هنا أيضا فلو أن يأخذ هذا أو هذا، لأنه شفيع في هذا وفي هذا، لو أن يأخذ اثنين، لو أن يأخذ هذا وحده أو هذا وحده، وله أن يأخذ اثنين. أي سؤال؟ في حد مش فاهم؟ شوف هتكون في الشركة مش في الجوار. لا، لكن ده اشترى قطعتين، بس تتفرق عليه الصفقة. هو اشترى هنا قطعتين واشترى هنا قطعة، قطعة بعين. يعني هو هل ودي عليه ب ألف شريك في الاثنين، شريك مع باء وشريك مع جيم، وده اشترى من باء من ألف جزء لهنا وجزء لهنا، هو اشتراهم حتى واحدة. حتى واحدة ازاي؟ قول تاني الصورة. يعني هي قطعة. دار، معلش أرض، دار، دار مش أرض، زي هو دقيق الشيخ قال دار عشان لا يأتي هذه الصورة التي تتصور، مش أرض، يعني هو يتصور أنه ممكن يكون قطعتان، أن تكون قطعتين متجاورتين، مش كده؟ فبدي في الأرض بقى، زي هو لم يقل أرض، قال دار. دار يعني تستخدم دار، احنا عرفنا انه لا يكون شفعة الا فيما يقسم ويستخدم في نفس ما كان يستخدم فيه قبل القسم. دي دار، دي دار، حتى لو كان متجاورين فلا يستخدم في الا دارا منفصلة، ودي دار منفصلة مش ارض. والارض معلش يعني الموضوع يدور مع الضرر وجودا وعدما، في ضرر يرفع، ليس هناك ضرر لا بأس بالتجزئة والتقسيم. فهمت؟ هقولنا مع الضرر، لو في ضرر يبقى لا يجزئ عليه، لا يضار، لا تضر والدته بولدها ولا مولود له بولده ولا شفيع ولا مشتري، ضرر ممنوع، ضرر مرفوع. لو في أرض، لو دي مش دار أرض، وكانت الصفقة عبارة عن شخصين متجاورين أراد بهما أن يجمعهما مع بعض ليبني عليهما لكذا لكذا، يبقى يضار، يبقى لا شفعة. تقول لو الأرض مفصلة تماما ومش هيحصل ضرر لا مانع. ممتاز، صح، كل هذه صور صحيحة تدور فيها الشفعة وجودا وعدما مع عدم الضرر، في عدم ضرر يبقى في شفعة، في ضرر يبقى لا شفعة. صورة الأرض ليه لا شفعة عليه؟ صورة الأرض لا شفعة عليه؟ يعني هو أصلها مش مصلحة حادثة، ومصلحة الشركة قديمة من ألف وباء، هتتعدد عليه الصفقة، ده هو عايز ياخد واحد بس. بس انت بقى وانت كل حاجة. يا سيدي عايز تاخد، خد الكل، كل اللي اخذناه امس في اخر الحصة واللي بنركز عليه اليوم نذكر بما اخذناه امس. إذا أردت أن تأخذ خذ الشفعة، لكن خذ الأرض كلها، لا تأخذ صفقة واحدة من صفقتين. إذا كانت أرضين متجاورتين وهذه الصفقة الربع والربع، فله كل الآن على الشيوع، على الشيوع له أن يقسم، لما يجي يقسم أراد أن يقسم يطالب يطالب الشريك الآخر اللي هو مثلا باء، افترض أن هنا في باء أيضا، يقول هيا يا باء نقسم، أو جيم هيا يا باء ويا جيم نقسم، لماذا؟ حتى يجاور الأرضين ويستفيد بهما. الصورة اللي بيقولها عبد الرحمن رفض يرتفع إلى القاضي، أهلا وسهلا، فأنت تفسد عليها، تفسد عليه هذا إذا أخذت واحدا من الاثنين، إما أن تأخذ الجميع باء يأخذ الجميع بالشفعة، أو إما أن يترك الجميع لكن يأخذ واحدة فقط، وإلا يبعض الصفقة على المشتري. إحنا ما رفضناش الشفعة، إحنا نقول خذ الشفعة بس خذ الأرض كلها حتى لا تفسد على المشتري. في أي سؤال؟ وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها، أي الشفعة تفسير للضمير، استحقوها الضمير المؤنث المفرد أي الشفعة، على قدر حصصهم من الأملاك، أي لأن حق الشفعة مستحق بسبب الملك، أي لأن حق الشفعة مستحق بسبب الملك، فقسط على قدره. نعم، فقط بدل فقصيت فقط، ولا في فقط وقصيت؟ لا في سين، فقط ضيت بين القاف والطاء في سين، فقصيت بسبب الملك، فقصيت على قدره كالأجرة والثمرة، كالأجرة والثمرة يعني في الأرض المشتركة. الأرض المشتركة بينما اثنان مشتركان على الشيوع في أرض وفيها غلة غلة ثمرة أو تؤجر، فكيف يقسطون على الشركاء؟ يقسطون بقدر أنصبائهم. فكذلك هنا أيضا بالقياس يعني، أي لأن حق الشفعة مستحق بسبب الملك، بألف وباء وجيم مشتركون على الشيوع في أرض، فباع أحدهم فلباء وجيم أن يأخذوا بالشفعة، تقسم عليهم على قدر أنصبائهم، ك قياسا على ما لو غلت هذه الأرض غلة أو عادت بأجرة فتقسط عليهم أو عليهما على قدر أنصبائهما كالأجرة والثمرة. وهذا ما صححه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم. طيب الرافعي والنووي، وهو المعتمد، وهو المعتمد. وقيل مقابل لقول الشيخين، وقيل بعدد الرؤوس بقول ضعيف لأنه خلاف المعتمد، وقيل بعدد الرؤوس، يبقى لا ليس بقدر الأنصباء ولكن بعدد الرؤوس على اثنين أو ثلاثة أو عشرة بغض النظر، بقطع النظر عن أنصبائهم، لأن الواحد علة هذا القول الضعيف إيه؟ قال لأن الواحد يأخذ الجميع وإن قل نصيبه، صح؟ لأنه لو رفض أحد الشريكين الآخرين، هم ثلاثة مثلا في مثال الثلاثة، مثال الثلاثة ألف وباء وجيم ألف باء، فالقول المعتمد قول الشيخين أن باء وجيم يأخذان بالشفعة على قدر أنصبائهم، فكان هذا نصفا أو ثلثا أو أي شيء، وهذا ثلث وهذا ثلث، فيقسم هذا النصف عليهما على قدر أنصبائهما لباء ضعف دي. قول الآخر مقابل بيقول طيب أليس لو أن باء اعتذر عن الشفعة ورفض وعفى ليس يأخذها جيم كلها وحده؟ بلى، لو جيم اعتذر وعفى أليس يأخذها باء وحده ولا نظر إلى كم يملك؟ لم نسأله كم تملك، ما دام سيأخذها وحده إذا عفى الآخر خلاص يبقى يتقسم على قدر الرؤوس، إذا هذا النصف أو هذا الشخص يقسم عليهما متساويين، النصف يقسم ربعا وربعا. قول المعتمد لا يقسم على قدر أنصبائهما، ليه؟ قياسا على الغلة الثمرة والإجارة، بقدر أنصبائهما يعني هذا ثلثان وهذا ثلثان، مفهوم طبعا مش قوي يعني. ماشي ماشي. طب اسأل اللي مش فاهم يسأل لا يتحرك. ايه اللي مش مفهوم؟ انا لسه ما خدتش معاك. طيب دوس بنزين. ما تعمل في حاجة صح مجد؟ معلش والله ظروف صعبة اول والله. ايوه ما هو جه وقعد خلاص، وانا بلوم على امبارح وانا بلوم انه اتأخر. ايه اللي مشكله النهارده ما دخلتش معاك قوي دي؟ ايه علاقتها بالظروف؟ الظروف في البيت، العيال مش عارف مجننين وهو لسه متجوز. ماشي، ايه علاقتها بان هو وصل الحمد لله ومشرفنا ومنور؟ اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ ايه اللي مش مفهوم يعني؟ اتفضل اسال. تحرج من ايه؟ ها ما انا اتحرجت من حضرتك يعني. ما انا بسال اهو، هنعمل ايه؟ هيتحايل على واحد واحد؟ نقبل اياديكم؟ لا ابدا، نسال فضل الاقدام كمان. ها اللي هي نقطه تحديات يعني، هو ده نقطه ايه يا فندم؟ اللي هي دي ايوه. ها بدون افهم، بس احنا تكلمنا في شيء اخر، ده مفهوم. انا بسال على هذا. ماشي، ليه مفهوم؟ انه ان ارتضى مثلا الف الف باع لدال، باء وجيم يأخذان بالشفعة على إيه؟ على قدر رؤوسهم يعني متناصفين، ولا على قدر أنصبائهما؟ على قدر أنصبائهما، ده القول المعتمد. نعم. مقابله ليه مبني على إيه؟ على أنهما إذا أخذ غلة الأرض أو إيجارها أو الدار، نعم، يأخذان على قدر الأنصباء. نعم. ده معتمد القول الشيخين المعتمد. والقول الآخر يأخذان على التساوي على رؤوسهم يعني بالتساوي، لو اثنين يبقى نصفين، ثلاثة ثلاثة أثلاث وهكذا. ليه؟ قال لأن لو الواحد منهم أخذ وحده لأخذ الجميع. اسأل بقى في إيه؟ في السورة بس توضح لي أكثر. مش فاهم بتتكلم على إيه؟ الشخص بتتكلم على الصورة الرابعة، تعدد الشخص. على الأرضين. تعدد الشخص. ألف له دار شركة مع باء. نعم. وألف له دار شركة مع جيم مثلا يعني، أو باء أو أي شخص. ألف له داران، شركة على الشيوع في دار وشركة على الشيوع في دار. تباع شخصا من نصيب، شخصا من نصيبه هنا، كل نصيبه أو بعض نصيبه. باعوا لدال. لدال. وباع شخصا من دار أخرى لدال، صفقة واحدة في بيعة واحدة. إذن أصبح الدال مشتركة في الشخصين. دال أخذ شخصا من ألف وشخصا من ألف في دارين مختلفين. السؤال، هل لباء اللي هو شريكه في دار الأولى، هل لباء أن يأخذ واحدا من الشخصين فقط يشفع في واحد، ولا لازم يأخذ الجميع؟ هذا السؤال. السؤال، هل لباء أن يأخذ واحدا يقول أنا شريكه في هذه الأرض يبقى أخذ بالشفعة هنا؟ ماشي، بل يجوز. حمد، يبقى انت فاهم. طيب انا عايز افهم لماذا دارين، يعني لماذا كان ما يكونش ارضين؟ ليه وما خليها ارضين؟ لماذا دارين؟ اسال الاخ محمد. لان ممكن تيجي صوره الارضين متجاورين بحاله خاصه، ان الارضين متجاورين. الارضين متجاورين يبقى دال كان له غرضا في اخذ شخصا من هذه وشخصا من هذه، لأن دال نفسه له أرض هنا، دال هو له أرض هنا، فأخذ من هذه وأخذ من هذه الأرض. نعم. ليجمع أرضا واحدة يبني عليها البرج. نعم. يبني عليها المشروع. فأراد له غرض في هذا. لو أن باء أخذ هذا الشخص وحده بالشفعة يجزئ على دال ما اشتراه ويعطل عليه مشروعه. فيا باء، يا اما تاخذ الجميع، لان بفرض ان باء هنا بقى كمان شريك، صح، اما تاخذ الجميع او تدعي الجميع. نعم. لكن تاخذ بعضا تترك بعضا يجزئ عليه صفقته ويضره. نعم. استخدم حقك، ما لا يمنعك احد، اللي هو محمد كان عايز يشوش علينا دي، استخدم حقك، بس اما تاخذه، اما ان تاخذه جميعا او تتركه وتدعه جميعا. حد لي سؤال؟ وقيل بعدد الرؤوس لأن الواحد يأخذ الجميع وإن قل نصيبه، يعني بغض النظر عن نصيبه. قال واعتمده جمع من المتأخرين حتى قال الإسنوي أو أسنوي بفتح أو بالكسر، والأكثر الكسر، حتى قال الإسنوي إن الأول اللي هو قاله الشيخان خلاف مذهب الشافعي. ماشي، من هو المعتمد؟ المعتمد عند المحققين في المذهب. فلو كان لأحدهم إلى آخر ما قال، نقرأ في الخارج حتى يكون معنا المتأخرون. فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر ثلثه، هو اللي على الصورة على الصبورة، نصف وثلث وسدس. ألف له النصف وباء له الثلث وجيم له السدس. نقرأ على الهامش، ده كلام الشارح. فباع صاحب النصف ألف حصته أخذها الآخران أثلاثا، بناء على القول المعتمد أنه يقسم على الأملاك. باع ألف نصيبه، صاحب النصف باع نصيبه لدال، يأخذه شريكاه أثلاثا. أثلاثا يعني هذا ثلثان وهذا ثلث، لأن باء له حصة ضعف جيم. باء له الثلث وجيم له السدس، يبقى باء كام بالنسبة إلى جيم؟ الضعف. ممتاز. يبقى حنقسمها أثلاثا، ثلثان لباء وثلث. هذه الصورة اللي ضربها الشارح. المحاشي بقى يعني وسع أو أتى بقصة ولم يمكن بقى هو اللي يبيع المصنعين هو اللي يبيع. فقال المحشي رحمه الله فلو كان لأحدهم إلى آخره تفريع على قوله استحقوها على قدر الأملاك اللي هو القول المعتمد، فباع صاحب النصف حصته أي التي هي النصف، أخذها الآخران أسلاسا أي لأن حصصهما ثلاثة أسداس، فتجعل ثلاثة أسداسها نصف، ثلاثة أسداسها نصف، ألف له النصف والباقيان لهما النصف الآخر، فتجعل الحصة ثلاثة أيضا نقطتان، لصاحب الثلث ثلثاها، لصاحب الثلث اللي هو باء ثلثاها، ولصاحب الثلث اللي هو جيم ثلثها. في حد مش فاهم إلى هنا؟ مفيش جديد، هاتي بقى الشارح بالجديد أو يكمل الصورة. ولو باع صاحب الثلث حصته، يلا نشوف كده، هيا نرى. لو باع صاحب الثلث حصته، صاحب الثلث اللي هو باء، باع حصته، يأخذها ألف وجيم على قدر حصصهم على المعتمد، ألف وجيم، ألف ثلاثة أضعاف جيم، ألف له النصف وجيم له السدس، يبقى ألف ثلاثة أضعاف جيم، يبقى ثلاثة وواحد أربع، يبقى ألف يأخذ ثلاثة أرباع وجيم يأخذ الربع. مفهوم ولا؟ ولو باع صاحب الثلث حصته أخذها الآخران اللي هو ألف وجيم أرباعا، لماذا؟ لأن حصصهما أربعة أسداس، فإن النصف ثلاثة أسداس، نصف بتاع ألف، نصف ألف ثلاثة أسداس، فإذا انضم إليه السدس الآخر اللي هو لجيم كانت الجملة أربعة أسداس، فتجعل الحصة أربعة أجزاء نقطتان، لصاحب النصف ألف ثلاثة ولصاحب السدس جيم واحد. مفهوم يا أخواننا؟ في حد مش فاهم؟ فاهم؟ لا، ممتاز، أحسن. نعود من البداية. من البداية يا أستاذ رمضان. ألف باع لدال، دال هو المشتري، سيأخذان باء وجيم على قدر أملاكهما، هذا يملك الثلث، باء يملك الثلث، وجيم يملك الثلث، خلاص؟ يبقى كم نسبة هذا إلى هذا؟ خليه هو عشان هو اللي عنده المشكلة. بقى ايه؟ نسبة هذا إلى هذا كام؟ ضعف، مش ضعف، ضعف، يبقى هذا اثنين إلى واحد، هذا ضعف هذا، إذن المجموع كام؟ ثلاثة، يبقى هذا له الثلثان وهذا له الثلث، إذا تقسم يقسم هذا النصف عليهما بنسبة اثنين إلى واحد، اثنين إلى واحد، لو باع باء باع إلى دال، يبقى معنى ألف له النصف ومعنى جيم له السدس، فما النسبة بينهما؟ صح، واحد إلى ثلاثة، يبقى المجموع كام؟ أربعة، ألف له ثلاثة أرباع وجيم له الربع، هذا الثلث يقسم ثلاث أرباعه لألف وربعه لجيم. هيا لو باع جيم، لو أن جيم هو الذي باع، جيم باع لدال، يبقى معنى ألف نصف و معنى باء ثلث كم مجموعهما؟ نسبة بينهما كم؟ نسبة بينهما كم؟ ثلاثة إلى اسمه؟ إذا المجموع خمسة، هذا لو ثلاث أخماس وهذا لو خمسة. لو باع جيم إلى دال سيقسم نصيب جيم هذا الذي باعه هو سدس على ألف وباء بنسبة كل بنسبة نصيب كل منهم ثلاث أخماس إلى خمسة. قال ولو باع صاحب السدس اللي هو جيم حصته أخذها الآخران ألف وباء أخماسا. لماذا؟ لأن حصصهما خمسة أسداس. كيف؟ إذ النصف ثلاثة أسداس، النصف اللي هو لألف ثلاثة أسداس، والثلث اللي هو لباء سدسان، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان، يبقى ثلاثة أخماس وخمسان. واضح؟ واضح؟ نعم. ممتاز. جيم باع لدال سيأخذ ألف وباء بقدر حصصهما، ألف له نصف وباء له الثلث. على فكرة ما فيش فرق من هذا ومن اللي قبله، إذا كنا فهمنا اللي قبله يبقى لابد أن نفهم هذا. لماذا الفرق؟ طيب معلش، نصف إلى ثلث، هذا له نصف إلى وهذا له الثلث، يبقى نسبة هذا إلى هذا ثلاثة إلى اثنين، ثلاثة إلى اثنين. الأولاني كان كده، أمره في ستة، ما الأولاني كان كده، الأولاني كان كده، كان نصف لما باع ألف كان ثلث إلى ثلث، كان نسبة كام يا سيد وجيه؟ نصف. من أين جئت بهذا؟ أهو ستة أهو إلى ثلاثة، يعني اثنين إلى واحد، سبحان الله، أهو عملنا كده، عملنا المقص ده، ستة وضعناها هنا وهذا ثلاثة، يبقى ستة إلى ثلاثة يعني اثنين إلى واحد. لو باع باء يبقى نصف إلى سدس، ستة إلى اثنين يبقى النسبة كام؟ قول تكلم. ستة إلى اثنين يبقى النسبة كام؟ أخبطت ليه؟ ستة إلى اثنين ثلاثة. طيب قول ثلاثة إلى واحد، مفيش فرق، كله هي نفس العملية. من المبيع على الشخص يقسم هذا، وما يشفعان يعني أخذان ما باعه جيم. جيم باع نصيبه اللي هو السدس، هذا السدس انتقل من جيم إلى دال، دال حل محل جيم في الشيوع، صار له هذا السدس على الشيوع، فيأخذان هذا السدس يقسم بينهم. بعد ما كان الأرض أو الدار أو الحمام أو الطاحونة بين ألف وباء وجيم، صارت بين ألف وباء فقط، إذا أخذا بالشفعة صارت الدار بينهما، ألف له النصف وجيم له الثلث، عفوا وباء له الثلث، هيضاف على النصف ثلاثة الأخماس، ويضاف على الثلث خمسان، هذا السدس سيقسم بينهما، هذا النصف سيقسم بينهما، هذا الثلث سيقسم بينهما. عشان النسبة بينهم يعني احنا بنقسم جيم باع لدال، ألف وباء هياخذان بالشفعة، ياخذان بقدر حصصهما، بقدر حصصهما، بس المقص ده علشان نعرف الحصص، عشان نعرف قدر، ما هي قدر الحصص؟ نسبة هذا إلى هذا إيه؟ حصة ألف نص، حصة باء ثلث، يبقى نسبة ألف إلى باء ثلاثة إلى اثنين. كيف؟ بالمقص. رفين في وسطين. رفين في وسطين. رفين في الوسطين. يبقى الثلاثة إلى اثنين، يبقى المجموع خمسة، ألف له ثلاثة على خمسة وباء له اثنان على خمسة. نفس الشيء لو باع باء بألف له النصف، لو باع باء بألف له النصف وجيم له الثلث، النسبة بينهما كام؟ نعمل المقص، 6 إلى 2 يعني 3 إلى 1، 3 إلى 1 يعني المجموع 4، 3 إلى 1 يعني المجموع 4، ألف له 3 أرباع وجيم له الربع. وهنا لو باع ألف يبقى باء وجيم يأخذان بالشفعة، باء له الثلث وجيم له الثلث، نعمل المقص، يبقى 6 إلى 3 يعني 2 إلى 1 يبقى المجموع 3. باء له ثلثان وجيم له ثلث. اكتبوا على السبورة وفي البيت اقرأيها، تجدين الأمر في غاية السهولة، أسهل من الماء الزلال العذب. في أي سؤال؟ سلام، ونذاكر بقى ونلعب بقى وكده ونفرح وبعد كده ناخد الأجازة وكده. ها أي سؤال تفضل. مش فاهم لأنه جاء متأخر. نعم قبل الرؤوس في الكرشة بقى، قبل الرؤوس في الكرشة والفشة وكده. ها أسألني في سؤال سابق أنت لم تأتي فيه، ما جئت متأخر، جئت متأخرا، شرحنا وسأل هذا السؤال نفسه إخوانك وأجبناه، جئت متأخرا معلش، في تسجيل وفي إخوة ممكن تسألهم بعد الدرس. الحمد لله. فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة. كتاب أو فصل في أحكام القراض. أي سؤال في درس الشفعة للحاضرين؟ نقرأ سريعا كما عودنا الله تعالى أن نقرأ أولا كلام الماتن مع الشيخ. فصل في